الله وجدنا الله كل سؤال الله واحد ان نحن لا نحباني في النصف الثاني من الصوم المقدس الكنيسة تبدأ تفتح اذهاننا وافكارنا لبركات عهد النعمة الجديد التي تم في شخص ربنا يسوع المسيح في مجيئه وصلبه وموته وقيامته. ما ذكرش لينا في العهد القديم عن بركة بيت حاسدة، لكن الانجيل فقط في عهد النعمة هو اللي ذكر لينا هذه الحادثة. ولم يكن هذا تقليدا يهوديا او حاجة يعني اليهود اتعودوا عليها انهم يجوا عند البركة عشان ياخدوا الشفا، لكن كما يقول معلمنا بولس الرسول لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس لكي يستجد الذين تحت الناموس لننال التدني. في احداث كثيرة تمت قبل مجيء المسيح مباشرة، زي العناد اللي كان بيعمله يوحنا المعمدان دين سعادة يهودية، ولكن كانت افكار كده حطها ربنا لذهن الناس عشان تكون مرحلة انتقال بسيطة بين العهد القديم وبين العهد الجديد، وفيها ملامح بسيطة لعهد النعمة هتكمل في شخص ربنا يسوع المسيح. وبقدر الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد يتضح لنا التشبيه في هذه القصة. فدي بركة، بركة مية، وكون ان المية تشفي دي علامة المعمودية، لان ما حدش يتكلم عن المية ان هي طريق للخلاص غير المسيح. وقال ان لم تولد من الماء والروح لن تدخل ملكوت الله. اما في العهد القديم فكانت المسحرة الموجودة على باب الهيكل يختفل فيها الناس، يختلط اسمهم زي عملية الوضوء على باب الهيكل من بره عشان ما يصحش يخش ايديهم مسحة وهم واقفين قدام ربنا. لكن في العهد الجديد ابتدى يدي مفهوم مش مسألة وشافة جسد، دي عملية هيكون من فوق غير عملية خلقة جديدة، لأن الميلاد يعني خلقة. موضوع مش مسألة تخسر حاجة وترجع تتوسخ وتخسرها وتتوسخ، موضوع دلوقتي إن طبيعة الإنسان لازم تتغير ولازم يتولد من فوق، لأن مش من هنا خالص. حتى لو إنه عايش بالجسد لكن أفكاره ومفاهيمه تبقى من فوق، وسيرته زي ما بيقول بولس الرسول أن سيرتنا نحن فهي في السماويات. فالبركة بالتأكيد رمز للمعمودية، بركة بيت حد، بس زي ما تقول رمز ضعيف لأن لسه الحقيقة ما تحس. والراجل المسلول ده مسلول 38 سنة ده في حكم الميت، لأن ده مش مريض بسيط، ده مريض بقاله 38 سنة. والستة ما يتمش إلا في البركة دي، والستة يتم بقدر طفيف جدا اللي ينزل اولا في البركة. والدليل على كده ان الراجل ده بقاله 38 سنة وما جاش دوره لسه، لان ملوش ناس كتير يقدروا ياخدوا دور في الاول ويرموه في البركة. واضح ايضا في مية البركة ان هي لازم تتحرك من السماء، يعني لازم في ملوك ينزل من السماء على المية عشان يحركها. ففي لمحة على ان المية دي مش مية عادية، لكن مية فيها حاجة نازلة من السماء زي مية المعمودية يحل عليها روح ربنا. بس على قد عهد القديم فبينزل ملاك ويقدروا الناس يحسوا بيه ويشوفوه ويشوفوا المية لما تتهز وتتحرك ويقدروا يلمسوا بايديهم. في عهد النعمة احنا بنعيش بالايمان، الروح القدس يحل على المية فيكتبها قوة اكبر من قوة مريض بيتحدى، فتصبح ليس قادرة على الشفاء من المرض ولكن على الإقامة من الموت. لذلك يقول معلم يقول كرسول مدفونين معه بالمعمودية. المعمودية مش بتشفي مرض، المعمودية بتولد ولادة جديدة فبتقوم من الموت. فالشخص اللي نازلها في حكم محكوم عليه ان تبعته لا تستحق ان ترث ملكوت السماوات، فهي طبيعة ميتة مش من طبيعة السماء. فتنزل تدفن ويخلق فيه انسان جديد يقول عنه معلم يقول كرسول يتجدد حتى بصورة خلقه. والروح القدس هو اللي بيحل علينا، هو اللي بيجعلها مية جديدة خالص قادرة ليس على الشفاء ولكن على الإقامة من الأموات. وليست عطية النعمة في العهد الجديد بطريقة العهد القديم بالأسطارة كده، يعني واحد يقعد السماء 38 سنة على ما يجيله دوره يتولد من السماء وهي ما فيها، لا اللي بتفتح على مثل العين. حتى ان في اي لحظة لما دخل بولس الرسول السجن في فيلبي وبعدين اتفتحت باب السجن فامن الراجل السجان هو وكل اهل بيته، فكان عاوز يموت نفسه، قال له لا كل المساجين موجودة، قال له طب اعمل ايه؟ قال له امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. قال له طيب يلا نحفظ دلوقتي انا مآمن، فاخذ الى بيته واعتمد هو وكل بيته كل لسه على طول فورا ختم البيت وعمتهم كلهم. فممكن تتخيل معايا منظر بيت كبيت حسبة والرجل ب 38 سنة من السنة ده، والمنظر بين المعمودية بتاعت يوم 50 اللي اتعمد فيها 3000 نفس بعد عزر بطرس الرسول. ممكن تتخيل منظر نص الرسول كده كل واحد مسمر ايديه وعمال يعمد كبار وصغيرين 3000 واحد في يوم واحد في ساعة واحدة. هو رهيب جدا. يقول عنه أشعياء بتصوير لذيذ جدا في الصفحات الأخيرة، يقول هل يمكن أن تولد أمة في يوم واحد؟ أنا نعرف أن واحد يتولد في يوم واحد 100 200 1000 يوم تقول، لكن أمة كده مرة واحدة تتولد في يوم واحد؟ حدث هذا في يوم 50 وتولدت كنيسة مرة واحدة في يوم واحد في ساعة واحدة. فرق كبير خالص بين بركة حسبة وبين المعمودية، وان كانت بتلقى اجواء جميلة جدا على الميلاد الجديد، لكن شتان زي ما قلنا بين الشفاء من المرض وبين الاقامة من الموت، بين تصليح حاجات عضوية في جسم الانسان وبين خلقة كبيرة. ديت الشفاء يمكن يكون في متناول الناس على الارض او في متناول الطبيب، لكن الخلقة الجديدة في متناول الله واحد. فدي بس حاجة اللي هي المعمودية. الحد الجاي بنعمة ربنا يسوع المسيح هو حد التنصير. وانت تشوف قد ايه الكنيسة بتستعد وبتهيئ الاجسام لليوم العظيم ده. حد التنصير احنا بنقرا فيه المولود اعمى. وبتبان بقى فيه خلقة واضحة. لان ده اعمى من بطن امه ومالوش عينين، فخد فيه وحطها على عينيه وخلقها من جديد. واصلا حد التنصير ده كان المفروض يكون يوم عيد القيامة. والزفة بتاعت اللي متنصرين هي الزفة بتاعت القيامة اللي بنقول فيها خصوصا نفسه، لان دول اصلا كانوا ميتين بالقيامة. فزفة القيامة دي معمولة للمتنصرين. ولما جت الزحمة تحت الكنيسة انا قالوها للحد اللي قبليه اللي هو حد التنصير. مريض بتحاسبة ان في حالة غريبة صعبة شوية. قال له اتريد لان انا رسالتي الجديدة لازم فيها جزء من حرية الانسان، ولازم الانسان يعاود، وانا ما خرجتش الخلاص بتاعي على مخلوق ولا المرأة السامرية، انما كان لهم استواءات من قلبهم وانا ساعدتهم وقبلوا الخلاص. فقال له اتريد، لكن الراجل ما كانش له طاقة ايمانية كفاية ان يقول لي ايوه يا سيد انا عارف. فأنا واد العين كلها كانت ملتفتة للبرد، مع ان المسيح ما كانش بيشفي حد من اللي بيسألهم الا لما يرد عليه يقول له نعم اريد. فراجل في سياق كلامه بيقول له اريد، بس بيقول له عن طريق المية دي. فالمسيح قال له ماشي، لان هي دي المية اللي انا هعملها في العهد الجديد عشان يتولد فيها المؤمنين. فتريد ان تبرع؟ قال له مش لاقي حد يحكيني في البركه. قال له انا هحكيك انا في البركه بس بطريقه الخاصه. قم احمل سريره كامله. ومات الرجل. وكان في هذا اليوم سبت. وكانت برضه دي لمحه لطيفه من ربنا كان فيه اللي كسر لهم السبت بتاعهم ده. عشان خاطر في سبت جديد هيشرق علينا في فجر القيامه. لان المعموديه لها ارتباط بيوم الحج لان القيامه تمت في يوم الحج. فبيكسر لهم السبت ده بيقول له خد السرير ومشي وخد الناس واحمل السرير وامشي يوم السبت وهم عاملين جلسه على كده. فاصر المسيح ان هو لازم يعمل قد يعمل حتى الان وانا اعمل. نرجو ما ننساش ان ربنا يسوع المسيح مصر على العمل اللي يدينا درس لطيف ان المسيحيه طبيعتها الشجاعه وعدم الياس. متيأس ابدا. ليه؟ لان احنا قوتنا اللي بتجينا من السماء مش من الارض. احنا نخسر حاجه على الارض دي مش بتهمنا. لكن احنا يهمنا ان احنا نكسب ربنا نكسب المسيح. ادي اللي في السماء بيعمل وانا اعمل وسنظل نعمل وستظل الكنيسه تعمل عبر الاجيال مهما تعيد وتزيد. معطلات العالم ما تقفش العمل بتاع المسيح. النقطة المهمة اللي عايزين نكمل فيها دماغ ربنا النهاردة. بعد هذا وجد يسوع في الميتة فقال له قد برئت فلا تخطئ. لا لا يكون لك أثر. واحد عيان بقاله 38 سنة مرمي على البركة مشلول. لسه هيكون له أثر من كده؟ قال له أنا عاوز أقول لك إيه اللي أنا عملت فيك وإيه اللي ممكن الشر اللي يجي لك بعد كده فيه. دي النقطة المهمة. أكيد المرض بتاعك شلل. كل الحياة بتاعتك مشلولة وأعصابك مشلولة. لا ايديك بتعمل خير وبتتحرك ولا رجليك ولا اعضاء الجسم بتاعتك. يعني في حاجات كلها متعطلة. معرفة طبعا درجة الشلل بتاعت الراجل ده. لكن كان يعني مكسر خالص. فوظائف جسمه متعطلة. ما هو ربنا ما خلقهوش كده. هو ربنا خلقه على صورته. وخلقه حلو خالص. وخلقه على صورته عشان يعمل اعمال ربنا. ويبقى الانسان انسان. في صفات جميلة بتاعت ربنا. هو خلقه كده على صورته. بيقول له فلا تخطئ بعد. لا لا يكون لك اثر. اذا انت قبل كده سبق ان انت تخطئ في الحاجات اللي ربنا اداها لك الكويس. مش لازم كل واحد يتعب نقول عليه ده اخطا. لان المولود اعمى قالوا له هذا اخطا ما بقى الا هذا ولا ارواه لكن لكي يظهر مجد الله. لكن احنا بنتكلم على الرجل ده في الحاله دي خاصه. كل حاجه لها ظروف خاصه. فالحاله بتاعت الرجل ده بيقول له ربنا ان انا اديتك طاقات جميله جدا على عمل الخير. عشان كده انسان في العالم. والطاقات ديت يستخدمها في الخير. وفي آية بيقولها يا يعقوب رسول من يقدر أن يعمل حسنا ولا يسمع فذاك له خطية. فأنت لما أنا اديتك المواهب الحلوة اللي تعمل بيها الخير أنت ما عملتش بيها الخير ليه؟ اللسان بتاعك ده قبل ما يتسل ولا يجرى له حاجة. اللسان ده مش كان أصلا مخلوق في خلقته. عشان يسبح اسم ربنا عشان يتكلم كلام حلو. وزي ما بيقول يا رسول لا تخرج كلمه رضيه من افواهكم بل كل ما هو صالح للبنيان كي يعطي نعمه للسمعين. اللسان بتاعك ده بقى يدين الناس وبقى يتكلم كلام بطال. فده لسان شرير واحد فعطله ربنا عن حركه بتاعته. وعينيك الحلوة ديت اللي هي خلقها لك ربنا عشان تعاين مجد اسمه. ده المسيح في العهد الجديد قال كده. قال سراج الجسد هو العين. يعني العين دي هي تنور حياتك كلها. فاذا كان النور اللي فيه ظلام فجسد كله يكون مظلم. ممكن تهدم حياة الانسان كلها. يجبر هي تتعطل عن وظيفتها. وبعدين سليمان الحكيم يقول ايضا ان العين لا تشبع من النظر والاذن لا تشبع من الايه من السمع. كل الانهر تصب في البحر والبحر ليس بملآن. اول البحر ما يتملي ولا عين لا تتملي ولا الوسم تتملي وتقعد تسمع وكل شيء لا يمجد اسم ربك. الانسان النهارده بيشتكي ان عنده وقت فضى وعاوز يعطيه يتفقها فيه ازاي ويقول لك لان الفراغ وحش بيتعب الانسان ويتعبه نفسان يقوم يعطيه قدام التلفزيون مثلا. احنا ما بنبحثش في قضية التلفزيون في صح ولا غلط، لكن انا بتكلم على الوقت الضايع والعين اللي ما بتشبعش من النظر زي الانهر اللي بتصب في البحر. احنا المسيحية بتاعتنا ما فيهاش اجبار ولا فيهاش فرض. ده هو بيقول له اتريد ان تبرأ في منتهى الحرية. وبعدين المسيحية بتاعتنا فيها لذة. فإذا كانت لذة رؤية المناظر الإلهية ولذة الوقوف قدام ربنا أحلى من الوقوف قدام المناظر العالمية، يبقى كان لازم ندي وقت للوقفة دي قدام ربنا. على رأي واحد من الآباء بيقول الناس بتبتدي من قلة الوقت، لكن يا ريت تجمع الخطوات المتساقطة في خطوات ضايعة. ولو فكر كده مع نفسك تجد ان اليوم بيضيع منه خطوات كتير، خرافيط كده بتترمي على الأرض، خطوات كتير. لو اجتمعت الخرافيط دي هتبص تلاقيها على بعضيها تكون ساعات كبيرة. هذا الخطوات المتساقط ممكن يتجمع والإنسان يعمل منه شيء كبير ويبني حياته. انا عايز تتخيل معايا اللي اصاب هذا الانسان ان هو اصلا كل اجهزة الجسم بتاعه مخلوقة سليمة عشان تعمل عمل خير وتمجد اسم ربنا. وبعدين هو احنا ما نعرفش عمل ايه، لان يصير ايه لا تعب تخطئ لا تخطئ تعب. يبقى اذا كان قبل كده عمل حاجات مش كويسة فهو استغل المواهب دي والنباهة بتاعته والذكاء بتاعه والقدرة بتاعته على العمل حاجات كتيرة استغلها كلها في الشر في أكثر حياته. عشان كده يا اخوتي الأوقات اللي احنا واخدينه في العالم هنا مفروض فيه نبني حياتنا قبل كل شيء. والإنسان اللي ما يبنيش حياته إنسان جاهل، لأن المسيح قال عليه كده، قال للناس اللي ما بنوش حياتهم رغم إن هم كانوا عزارة ورغم ان هم كان لهم امكانيات زي اخواتهم الخمسه التانيين عذارى زيهم ومكرسين حياتهم لربنا، لكن مصابيحهم فاضيه. هي وقتهم في الفاضي شكلا وفي النوم اي حاجه فهو ما عملتش حاجه. وبعدين وصلتين الوقت المناسب لفترة المصابيح الفاضيه دول على دول ايه؟ سمعهم ربنا الجهله العذارى الجهله عذارى الجاهلات. ربنا ما سمحش ان يكون انسان مننا جاهل لأجل يهمل ان يبني حياته بحق انسان جاهل، لان مهما بنى للاخرين ويهمل نفسه يبقى هو جاهل. عشان كده يقول الرسول بيقول اقمع جسدي استعبد لالا بعد ما بشرت الاخرين اصير انا مفروضا. انا اخاف اعتمدت على حسابي وكلامي تعليمي ورسايلي يوصلوا للمسيح، وانا اللي كتبت قضيع في السكة، فانا محتاج اكتر من الكل. اقمع جسدي واستعبد حتى بعد ما بشرت الاخرين يا اصير انا مرفوضا. طب وانت يا بولس الرسول لسه بتتكلم على جسدك، انت كمان خايف على جسدك تتعبد؟ فتخلي الكلام جدينا احنا. ده بولس اللي بيتكلم على حساد اللي هو طلع السنة الثالثة وعرف أسرار لا ينطق بها ولا يسود إنسان أنا أتحدث عنه. كان ماذا هنكون فيه؟ فإنسان لازم يبني حياته من جوه، لازم يبني حياته من جوه. كل وقت قدام ربنا بتديله قوة من ربنا بتبني. كل كلمة وكل آية من الإنجيل بتستخدمها في حياتي وبأرددها وبلهج فيها بتصير جزء من دمي ومن حياتي. كل أكلة في جسد المسيح ودمه بيقضنا في حياتي. فاحنا نهتم لان الايام مقصرة صغيرة ورايات النهاردة كلها سواء التليفون او البيولوس كلها تتكلم على يوم الرب والايام الاخيرة وان هذا اليوم هيأتي فجأة. في ناس بتقول من يوم ما قعد ربنا لغاية النهاردة اقطع ربنا وما جاش ولكن دول مش واخدين بالهم لان في لحظه هيجي ربنا وهتنتهي الحياه في ثواني. فالانسان ده حياته تعبت خالص. فالمسيح مر عليه وقال له افهم ان انت اكسبت المعارض بتاعتك، انت مخلوق، لازم الكلمه دي ما تطلعش من ذهنك، مخلوق على صوره الله ومخلوق عشان تعمل في الجنه، عشان تحرصها تتكلم فيها وتحرصها وتصنع الخير. فانت عملت كل حاجه مش كويس، واكبر الخطايا اللي انت عملتها ان انت افتكرت في ذاتك انك شيء، فقلت لي اكل الشجره واخش عن ربنا، وانا انسان لو قدمت حياتي لوحدي ابقى انا اقدر انفصل عن ربنا. فده مريض بيتحب. عارف عامل زي الراجل الثاني اللي قال له يا بابي في هذه الليله تطلب منك نفسك، لان هو من غبائه ما بناش نفسه. فالانسان اللي ما يبنيش نفسه من جوه، مره المسيح بيتكلم عنه كجاهل، مره بيتكلم عنه كانه مش نبي وكانه غبي. ولكن الله اعطاه مواهب، اعطاه فرص عشان يبني حياته الداخليه. فبيقول ما تخطيش تاني زي الخطايا الاولانيه، الخطيه الكبيره في حياتنا اللي يقدر يعمل الخير وما يعملوش، فجاك له خطايا. مش بس خطية بالمفهوم العادي بتاع العالم، الانسان اللي يسرق هو اللي يقتل. قاصد يسوع وابرأ، قال انا حبيت اوري لك ان انت تقبل على عهد جديد، مهمتك 38 سنة من حياتك دول ليس لهم قيمة، لان انا في العهد الجديد ده بدي فرص عجيبة خالص، بس بالنسبة الثانية واحدة الحياة بتتجدد حياته وتصير انسان جديد. وبدي للمرأة الخطية اللي افسدتها، يعني مش ممكن تتصور حياتك في المستشفى ده، تديها لحظات تحت قدمية لكي تسكب دموعها وتصير انسان جديد. ففي فرق بين البركة وبين المعبودية. البركة معلش ضعيف، دورك على مجالك بعد 38 سنة على الدور ميت، لكن في عهد النعمة الباب مفتوح على الآخر. في عهد النعمة بيقول له انت قد برئت، رجعت لك كل المواهب اللي عندك سليمة، والوزنات اللي عندك رجعت كويسة، والأعضاء بتاعتك بقت سليمة. فاضل بقى بعد كده ترفع قلبك لربنا، ما كنت لك حياة مستقلة عنه، لأن دي الخطية الكبيرة اللي قلنا عليها، وتبتدي تعمل الخير، وتبتدي تستخدم موهبة الدراية اللطيفة اللي عندك دي، إن أنت تقرأ كلمة ربنا، وتقرأ كل ما هو صالح للدنيا، وتحافظ على لسانك اللي كان السن ده هو، لأن أنت ما تخرجش كلمة رضية من بقك، لكن كل ما هو صالح للبنيان فيقع في نعمة السامعين، وتحافظ على إيديك بقى اللي بقت سليمة ولطيفة دلوقتي، عشان خاطر انت تبتدي تعمل فيها عمل الخير. ده اللي اقول المسيح احسن هيكون لك اثر. ده شركة حد. طب ما المعمودية عمل اثنين، تعرف بولس الرسول يقول ايه عن المعمودية؟ مرة يقول مدفونين معهم في المعمودية، وبعدين وراها في الرسالة والاخر يقول مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة سبق سأعدها لها. حاجة عجيبة اوي. طب ربنا سبق سأعدني اعمال صالحة؟ لما كنا بنحاسب الراجل ده عشان ما عملش اعمال كويس، كان مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه سبق فاعدها لك. انا موظفتي الاعمال الصالحه؟ اه طبعا، مش انا عضو في جسم المسيح، فانا بتحرك اوتوماتيك مع حركه الجسم، فانا العمل بتاعي هو عمل المسيح. وكان المسيح يقول يصنع خيرا، وكانت المسيح حياته كلها خير. فانا مخلوق مجبر ان انا اعمل خير، مش مجبر يعني غصبا عن طلبتي ده، لان انا عضو في جسم المسيح. الراس في العهد القديم ده اللي كان الشاب ده مخلوق على صورة ربنا، يعني في مواهب جميلة بتستخدم ربنا في محل توصيل رحمه وفي العهد في الصفات الموجودة ربنا على قد حجمه الصغير. لكن في العهد الجديد لا، مش الصفات بتاعت ربنا، ده انا عضو في الجسد. عشان كده انا مخلوق لكي اعمل اعمال المسيح يا ربي. عشان كده اقول في الرسول يقول ايه؟ قد مدتم وحياتكم مستجرة مع المسيح الله في رسالة القلوب. شوف التعبير الدقيق، وحياتكم مستجرة خبية مع المسيح، يعني انتم مع المسيح مستخبيين الله. قد مدتم وحياتكم مع المسيح مستجرة مع المسيح الله. حتى اذا اذكر المسيح الذي هو حياتنا، المسيح اللي هو حياتنا زمانات حياة بقى مستقبل، المسيح الذي هو حياتنا اذا اذكر نظهر معه ايضا في المجد. فاحنا هناخد مجد من المسيح، لا ناخد المجد بتاع المسيح، وهذا المسيح في صلاة الوداعية الحب الذي قد اعطيته قد اعطيته اريد ان يكون معي لتيار المجد الذي اعطيته. احنا وضعنا كتير خالص تعرفت كتبه حياتنا مستدرة مع المسيح صلى الله مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة كما فعلتها لنا هي دي الكنيسة. طب ايه وضع الكنيسة النهارده؟ يكون ايه؟ الكنيسة هي تقسيم للمسيح على الارض. وكان حد عاوز يشوف المسيح النهارده في الكنيسة، يشوف طهارة المسيح، يشوف قداسته، يشوف محبته، يشوف أعماله الصالحة، ويشوف كل حاجة حلوة في المسيح، لدرجة إن هو بيقول كده في الدينونة الأخيرة: كنت مريضا وكنت جوعانا وكنت عريانا إلى آخره، والمجر عينان ترب والمتعة تقوم بأحد إخواتي الأطفال. إذا نقول دول كانوا إخواتي. فإحنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق فعلتها لنا. بنت حتى كانت بتنسي مشوار المرض عشان ترجع الصورة. لكن في عهد النعمة إحنا بنتورث في المسيح في المعمودية اللي هي جربت فيها بنت حتى، وبيقول عنها بولس الرسول في رسالته: الإنسان الجديد المخلوق حسب الله الذي يتجدد حسب صورة خالقه. فإحنا في المعمودية اتخلق فينا إنسان جديد في ملامح المسيح، وهذا الإنسان مطالب بالنمو، وهذا النمو لابد أن يكون حسب صورة خالقه. فإحنا لازم ننمو. والعجيب في المسيحية عندنا مفيش حالة وقوف عند حد معين، وعدم النمو دي علامة الموت. لكن احنا لازم ننمو وننمو. وبولس الرسول لما بيلاقي شجرة الكلام يقول: اطلب من الله ان انتوا تنموا في المحبة. اذا في نمو وتنمو في الايمان، والعضو طبيعته في الجسم لازم ينمو مع الجسم، لان اذا الايد الشمال دي نمت والايد اليمين دي ما نمت تبقى مريضة. عشان كده بقى الكلام ده يقول له: لا تعب تخطئ الاب يكون لك اشر. ايه بقى الاشر؟ في العهد القديم راجل الشاب استنى دوره 38 سنه، في العهد الجديد يقول: كل غصن لا ياتي ثمر يقطع، كل غصن لا ياتي ثمر يقطع. دي قسمه من ربنا، ده جواب طبيعي، لان الجزء ده مش بيقول يبقى مش مخلوق، هو مخلوق لاعمال صالحه سبق الله في عهد هذا. لكن اذا كان في امل وياتي ثمر ينقيه لكي ياتي ثمر اكثر. حياتنا لازم تكون مستمره، حياتنا وعمرنا ما يبقاش على الارض عمر كده وما يكونش في حياه عامله مثمرة وفعل خير ومحبه. مش ممكن يعدي العمر الواحد ما يبنيش حياته من جوه وهو مخلوق حسب صوره المسيح وعضو في جسمه، والمسيح سفك دمه عشانه وبيدينا جسده عشان ناكله ونحيا. مش ممكن كل الحاجات دي تكون اتقدمت فينا في شخص ربنا يسوع المسيح حتى اصبحنا هياكل الروح القدس ويعدي مننا الاتواج من غير ما نبني حياتنا. طبعا هيكون اشر من اشر حاجه في العالم ممكن تتصورها للانسان ان يكون اخذ كل هذه العطايا واهملها واسفتها في وجود عرض.